راحلتنا وليس ذلك بجديد، فزوجها نور واولادها نور، لان بيت القران لا يضاع. ياتي اللقاء المرتقب، ياتي لقاء النور، ياتي لقاء الطيب والفضل والنفحه. نعيش ايها الاخوه مع الكتب القراني فضيلة مولانا الشيخ عبد الحق محمد القاضي يتلو ما تيسر من آيات الله البينات. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم اليوم الله العظيم على المنبي كده ايه ده الله اللي هو الامر في شر الحرب حق القران يا رب يطاف عليهم بجحافل Oh, Mm-hmm. Yeah. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.